يقول إذا جاءت آية في الحديث فهل يقرأها كما يقرأ الحديث أو يرتلها ويجودها؟ يقرأها قرآنا، القرآن يقرأ قرآنا حيث كان، هذا الذي جاءت به الأحاديث، الأحاديث التي فيها ثم قرأ ويذكر آية أو ثم تلا ويذكر آية، فهذا الأصل أنه يقرأ كما يقرأ القرآن. ولم ينبه أحد من المتقدمين على اختصاص حال لقراءة الآيات في الأحاديث أو غيرها خلاف طريقة قراءة القرآن، لا يوجد، فدل عندهم أن الأصل واحد، وهذا أقوى دليلا ممن ينكره، مثل من ينكر قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرتلة كالقرآن، يقول هي ليست قرآنا إجماعا. نعم هي ليست قرآنا إجماعا، لكن هل تعرف قبل 1430 سنة من قال إنها ما ترتل؟ لا يوجد أحد، فالأصل عندهم أنها كذلك، ولذلك القراء يذكرونها في أصول القراءات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.